بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وبين أيدينا تفسير الجلالين والسورة سورة المائدة، وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآية ذكر المؤلف أنها نزلت في قريش، لما قال إذ هم قوم، قال هم قريش، أن يبسطوا أن يمدوا إليكم أيديهم ليفتكوا بكم فكف أيديهم عنكم وعصمكم مما أرادوا بكم. المؤلف يشير إلى أن، حتى ذكر هنا في الهامش، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عسفان، وعسفان بين مكة والمدينة، أقرب إلى مكة، بينه وبين مكة ما يقرب من 80 كيلو. هذه العسفان خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال أو لمقابلة قريش، فقال هنا، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي وأصحابه في عسفان، فصلوا الظهر، فلما صلوا رآهم المشركون، فندم المشركون أن لو كانوا أكبوا عليهم وهموا أن يوقعوا بهم، فقالوا إن لهم صلاة أخرى هي خير من هذه الصلاة، يعنون العصر، فرد الله كيدهم وأنزل صلاة الخوف. فلما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم، قسم أصحابه قسمين: قسم في تجاه العدو، وقسم يحرسون تجاه العدو، وقسم يصلي. ووردت صفة صلاة الخوف كما مر معنا في سورة النساء عدة صفات، وهي على أحوال، يعني إذا كان العدو تجاه القبلة فإنهم يصفون صفين، صف يتابع الإمام وصف يقف للحراسة، ثم إذا صلى ركعة الإمام دخل الصف الثاني في الأول، والأول رجع في الثاني وأكملوا صلاتهم، فيحرسون الذين كانوا في الصف الأول يحرسون، وهكذا. وقد تكون من أحوالهم أن يكون العدو ليس في جهة القبلة، في جهة أخرى، فينقسم القوم قسمين: قسم يصلي، وقسم يكون في وجه العدو للحراسة، فإذا انتهى صلى هؤلاء يصلى هؤلاء. فالشاهد من القصة هنا، قال اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، قال هم قريش، أن يبسطوا إليكم أيديهم ليفتكوا بكم. هذا وجه من أوجه تفسير الآية أنها نزلت في قريش في عسفان. وهناك يعني رواية أخرى في سبب نزولها، أنها نزلت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لإحدى الغزوات، فنزل في أرض مليئة بالأشجار، فعلق سيفه في شجرة ونام، فجاء رجل من الأعراب فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ وأخذ السيف فسل السيف، قال: يمنعني الله عز وجل، أو يمنعك الله، فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ فقال: لا أحد. فقال الله عز وجل: اذكروا مثل الله عليكم إذ هم قوم، أي هذا الرجل، أن يبسطوا إليكم أيديهم، نعم، إلى آخره، فكف أيديهم عنكم. وقيل في سبب نزولها أيضا أنها نزلت في اليهود، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد خرج إلى بني النضير، وهم طائفة من اليهود، لأن اليهود كانت 3 طوائف: بنو قينقاع وبنو النضير وبني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد إلى بني النضير ليطلب منهم المساعدة على دية، على دية قتيل كان بينهم معاهدة. فقالوا، قال اليهود، فقال قالوا أبشر يا أبا القاسم نعطيك الدية أو نساعدك عليها. فدخلوا دارا والنبي ينتظر هو وأصحابه، فقال أحد اليهود هذه فرصة نلقي عليه حجرا من السطح ونقتله. فصعد أحدهم ليلقي حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل فأخبره بالخبر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا هو وأصحابه وذهبوا، دخلوا المدينة فجهزوا إلى قتال أو إلى أخراج بني النضير، فنزلت فيهم صورة الحشر فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم نقضوا العهد. قال الله سبحانه وتعالى يا أهل الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم هم اليهود أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم بالوحي، قال واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قد يكون هذه الأسباب كلها نزلت، قد يكون بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، الله أعلم بذلك. وكل تجد من المفسرين من يستدل أو يذكر لهذه الآية سببا والله أعلم. طيب، قال الله بعدها ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. لو تلاحظ فيما يتعلق بمناسبات الآيات تجد، ترجع قليلا تجد أن الله أخذ الميثاق بقوله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم ذات الصدور. لاحظ أن المؤمنين لما أخذ الله عليهم الميثاق من أمة محمد وفوا بالميثاق ولم ينقضوه. قال الله عز وجل إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فلما ذكر الله موقف المؤمنين الصادقين ذكر موقف اليهود هنا، قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، فأخذ الله الميثاق عليهم بأن ما هو الميثاق الذي أخذه عليهم، ما هو؟ جاء تفسيره في هذه الآية، قال لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم إلى آخر هذا هو الميثاق. قال الله عز وجل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. كيف بعثهم ومن هم 12 نقيبا وما قصتهم؟ نحن نعرف مر معنا أن اليهود لما عبدوا العجل اختار موسى قومه 70 رجلا فذهب بهم إلى الميقات، إلى ميقات ربه ليعتذروا عما فعل قومهم. هؤلاء 70 ما لهم علاقة في الموضوع، هؤلاء 12 نقيبا، هؤلاء أخذهم موسى من خيرة القوم ليذهب بهم لقتال العمالقة أو القوم الجبارين في بيت المقدس، لأن اليهود لما جاءهم موسى وقال كما ستأتي لما قال الله سبحانه وتعالى قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم، امتنع اليهود ولم يذهبوا معه، فاختار منهم 12 رقيبا ليخرجوا معه ويقاتلوا الجبارين. وهؤلاء 12 نقيبا هم من النقباء، يعني من خيرة قوم موسى، والنقيب هو الذي ينقب عن أصحابه ويتابعهم ويشرف عليهم كالعريف في الجيش، العريف في الجيش هو الذي يتابع الجيش. فقال هنا قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل بما يذكر بعد كما ذكرنا لما قال لئن أقمتم الصلاة، قال بما يذكر بعد وبعثنا، قال فيه التفات عن الغيبة، السلام فيه التفات عن الغيبة، أيوة عن الغيبة إلى المتكلم، هذه مثلا ما مر معنا هذا موضع من مواضع القرآن التي فيها التفات. فيها التفات. الالتفات هو التفات تغيير الضمير. تغيير الضمير والضمائر ثلاثة: متكلم وغائب ومخاطب. وتغييرها يسمى التفات، وفيه بلاغة كما مر معنا. قال: ولقد أخذ الله غائب ميثاق بني إسرائيل، قال ثم غير، قال وبعثنا متكلم، وبعثنا، قال فيه التفات عن الغيبة إلى المتكلم، أي بعثنا، قال أي أقمنا، وبعثنا أي أقمنا منهم 12 نقيبا، من كل سبط نقيب. والأسباط عند اليهود 12، حتى إن لما فلق البحر فلقه 12 فلقا طريقا، ولما ضرب الحجر تفجر منه 12 عين على عدد قبائل بني إسرائيل، على عدد قبائل بني إسرائيل، وهم الأسباط. وهم الأسباط وقطعناهم في الأرض 12 أسباطا أمما، قالوا بعثنا من 12 نقيبا، من كل قبيلة نقيب. قال كل سبط نقيب يكون كفيلا على قومه، يعني يتولى وينوب عن قومه بالوفاء بالعهد توثيقة عليهم. وقال لهم الله إني معكم. المعية هنا معية العون والنصرة كما ذكر هنا، إني معكم، لأن المعية معية قد تكون المعية أنواع، فهنا المراد بها معية النصرة والتأييد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. معية التوفيق، معية النصرة والتأييد والحفظ. قال هنا إني معكم لئن أقمتم الصلاة. اللام هنا هذه لام موطئة للقسم، والقسم محذوف، وهذا كثير في القرآن، كثير يأتي عند اللام هذه اللام، ومثل قوله تعالى: ولئن جئتهم، كثير في القرآن اللام، لام القسم هذه، أي التقدير. والله إن أقمتم الصلاة، لئن أقمتم الصلاة، أي والله لئن أقمتم. كذلك في كلمة قد تقديرها لقد، كثير لقد، أي والله لقد. طيب، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسل وعزرتموهم، معروف إقام الصلاة، والقرآن لا يعبر بتأدية الصلاة، صلوا أو يصلون أو لئن صليتم، لا، ما يأتي، وإنما يقول أقمتم، لأن إقام الصلاة غير أداء الصلاة. إقام الصلاة أن يأتي بخشوعها وأركانها وواجباتها ومستحباتها ويستحضر الصلاة، هذه إقام الصلاة، إقامتها تنتج على الصلاة صلاة مستقيمة. قال وآتيتم الزكاة الواجبة المفروضة عليكم، وآمنتم برسلي، صدقتم الرسل واتبعتموهم. قال وعزرتموهم، التعزير هنا معناها النصرة، عزرتموهم أي نصرتموهم. تعزير في اللغة يطلق على معاني كثيرة، يطلق على التعزير هو التأديب، يكون التعزير معنى التأديب، ويأتي، وهنا التعزير معنى النصرة. قال وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذا عام، يعني فوق الزكاة، وهو الصدقة العامة، أكد على الصدقة العامة بالإنفاق في سبيل الله. قال لئن لأكفرن عنكم سيئاتكم، والله لئن أقمتم وفعلتم، والله لأكفرن عنكم سيئاتكم. كل هذا بمؤكدات قوية حتى يتقبلوا، لأن هذا ميثاق. قال لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا ثمرة ماذا؟ ثمرة الأخذ بالميثاق وأداء الميثاق وما احتواه هذا الميثاق. قال فمن كفر بعد ذلك الميثاق، يعني نقض الميثاق ولم يأخذ به منكم، فقد ضل سواء السبيل، أصلها فقد ضل السبيل السيء، ضل السبيل الخاطئ، لكنها قال سواء السبيل أي أخطأ طريق الحق، والسواء في الأصل الوسط. قال قال فقد ضل سواء السبيل أي طريق المستوي المستقيم. طيب قال المؤلف هنا فنقض الميثاق، كيف عرفنا أنهم نقضوا الميثاق؟ الآية التي بعدها هو الله سبحانه وتعالى أخذ يعني بعث منهم 12 قيمة من خيرة القوم، وقبل ذلك بعث منهم 70 من خيرة القوم، ومع ذلك كلهم يعني 70 لم يفوا بالعهد إلا بقوة، وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما آتينكم ثم نقضوا. وهنا أيضا نقضوا العهد، قال الله سبحانه وتعالى فبما نقضهم. قال المؤلف ما زائد، هذه مرت معنا في سورة النساء. نعم، وقلنا أن هذه ما للتأكيد ولا يقال زائد في القرآن. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. نعم، عندهم هذه أصول الشرائع، الزكاة والصلاة والزكاة والصوم والجهاد، هذه أصول الشرائع والأخلاق كانوا يفعلونها، كان الأنبياء يوصون بها. شعيب يقول له قوم أصلاتك تأمرك، وعيسى يقول وأوصاني بالصلاة، وموسى يقول وأقيموا الصلاة واجعلوا بيوتكم قبلة، وكثير إبراهيم يقول جعلني مقيم الصلاة، فهي موجودة عندهم كل شيء أصول الشرائع، لكن الكيفية تختلف كيف يصومون كيف يصلون، يعني يختلفون. داود يصلي وسليمان حتى توارت بالحجاب يصلي، كيف يصلون الله أعلم، لهم صفات غير. يقول خير القيام قيام داود، خير الصيام صيام داود، كان يصوم وكان يقوم. اي نعم. طيب قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، اي نقضوا المواثيق لعناهم، اي ابعدناهم بسبب انهم ينقضون المواثيق. قال ابعدناهم عن رحمتنا، اللعن هو الطرد والابعاد عن رحمة الله. قال وجعلنا قلوبهم قاسية زيادة على ذلك، وهذا يعني شوف حتى نفهم أن هذه عقوبات من الله، ولم يبتدئ الله سبحانه وتعالى بإضلالهم أو تسليط قسوة القلوب عليهم أو الطرد أو اللعن إلا بسبب ذنب، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قالوا جعلنا قلوبهم قاسية لا تلين لقبول الإيمان، ولذلك يعني أكبر دليل على قسوة قلوبهم كما ما ذكر الله في سورة البقرة، يرون أمامهم الآيات ومع ذلك لا تلين قلوبهم. لما أحيى الله القتيل قتيل بني إسرائيل قال كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، ثم قست قلوبهم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم بين سبحان الله تعالى الله عز وجل فضائل الحجارة، وقلوبهم أقسم الحجارة، والحجارة تفجر منها الأنهار وتتشقق وتهبط من خشية الله، وهم لا نفع فيهم وقلوبهم أقسم الحجارة. وهنا قال وجعلنا قلوبهم قاسية أي زدنا على قسوة قلوبهم زيادة. قال لا تنيل لقبول الإيمان، وهذا يدل على أن الإعراض عن أحكام الله وعما فرض الله وأوجبه وعن أوامر الله، أن الإعراض عن ذلك يكون سببا في قسوة القلب، يكون سببا في تسليط الذنوب تسليط العقوبات. ولذلك قال جعلنا قلوبهم قاسية لا تلين، ثم قال سبحانه وتعالى من قسوة القلوب وأثرها السيء قال يحرفون الكلم، يعني شوف كيف كل ما بعدوا عن الله أبعدهم الله، فلعنهم الله وأطردهم وجعل قلوبهم قاسية لا تلين لقبول الإيمان. وأيضا من آثار ذلك أنه يحرفون الكلمة الذي في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، كما حرفوا أحكام الله وأحكام عقوبة الزاني وغيرها، وحرفوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونها، يحرفون الكلمة عن مواضعه التي وضعه الله عليها، أي يبدلونها، يبدلون ويغيرون حسب ما تشتهي أهواءهم. وهؤلاء هم كبراءهم وعلماءهم وأحبارهم، يحرفون كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عندنا ليشتروا به ثمنا قليلا، وويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. فهذا كله عقوبات. قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، وردت في القرآن 3 مرات، يحرفون الكلمة عن مواضعه وعن مواضعه من بعد مواضعه. طيب قال ونسوا حظا مما ذكروا به، قال نسوا يعني تركوا حظا نصيبا مما ذكروا به، يعني من الأوامر التي أمروا بها والتزام المواثيق في التوراة، نسوا ما ذكروا به أي ذكرهم الله بالتوراة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تزالوا يا محمد، الخطاب يعني بعد ذلك وجه للرسول صلى الله عليه وسلم، قال خطابا لهم للمعاصرين، ولا تزالوا تطلعوا أي تظهر على خائنة، أي يعني منهم يعني خائنة يعني خيانات كثيرة منهم، لا تزال يعني لا تظن يا محمد أن المعاصرين معك سيفون بالعهود التي أنت عاهدته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة أول ما بدأ بمعاهدة اليهود، ومع ذلك نقضوا كلهم، فكل منهم نقض العهد، بنو قينقاع نقضوا العهد بعد بدر مباشرة، نقضوا العهد لما آذوا المرأة وكشفوا عن سوءتها وحصل القتل بينهم، نقضوا العهد وخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبنو قينقاع وبنو النضير كما ذكرنا قبل قليل في بعد أحد، وبعد الأحزاب بنو قريظة الذين نقضوا العهد وأرادوا إدخال اليهود، إدخال المشركين على المدينة، كلهم قال هنا نقضوا. قال ولا تزالوا يا محمد تطلع على خائنة كثيرة، خيانات كثيرة منهم، خونه لا يفون بالعهود، منهم بنقض العهد وغيره، خائنة إما بنقض العهد أو بغيره، هم لا يزالون يخونون العهود. قال إلا قليلا منهم، إلا قليل منهم استثناء ممن أسلم، إلا قليلا من هؤلاء ممن دخل في الإسلام. قال فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. لم يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عفى عنهم لوجود العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، لكن لما نقضوا العهد حصل قتال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، كما قاتلهم في خيبر، خرج إليهم وقاتلهم في خيبر وقاتلهم في المدينة وأجلاهم. فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. قال المؤلف وهذا منسوخ بآية السيف، كثير من الآيات العفو والصفح يأتون على آية السيف، يعني آية السيف ذكر بعضهم أنها نسخت أكثر من 300 آية، كل آيات العفو والصفح قالوا قولي لا إكراه في الدين قالوا منسوخة، لكم دينكم لدين منسوخة، فاعفوا عنهم واصفح منسوخة، فاصفح الصفح الجميل، كل هذه قالوا خلاص انتهت بآية السيف. والصحيح أنه لا نسخ بينهما لعدم التعارض، ولأن العفو يأتي في وقته والقتل بالسيف يأتي في وقته، فإذا نقضوا قوتلوا بالسيف، وإذا كانت هناك قوة للمسلمين جاءت آية السيف، إذا كان هناك ضعف فإنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه الله في مكة قال فاصفح عنهم وقل سلام، فاصفح الصفح الجميل حتى لأهل مكة، لكن لما هاجر أذن له بالقتال. فنقول الصحيح أنه لا تعارض بين آيات، لكن المؤلف سار على ما سار عليه كثير من المفسرين. قال لما ذكر الله سبحانه وتعالى اليهود ومواقفهم من العهود وأنهم ينقضون المواثيق، ذكر أيضا أن من النصارى منهم على أيضا على طريقة اليهود، قال ومن الذين قالوا إنا نصارى، لاحظ أنه غير الأسلوب، هناك قال أخذ ميثاق بني إسرائيل وهم اليهود، ودائما في القرآن يأتي كلمة بني إسرائيل أو اليهود، بني إسرائيل أو أهل الكتاب، لماذا؟ تذكير لهم. يقول هذا جدكم أنتم تنتسبون إليه وهو نبي وأمر بما أمر به وأوفى بما أمره الله، فيذكرهم بما بجدهم وهو يعقوب عليه السلام إسرائيل. وأحيانا يأتي بكلمة يا أهل الكتاب تذكير بأنكم أنتم أهل الكتاب وأنكم أهل العلم، فكيف تفعلون كذا وكذا. وهنا قال يا بني إسرائيل، ثم قال بعد ذلك ومن الذين قالوا إنا نصارى. هؤلاء هم النصارى، ادعوا أو ادعى بعضهم حتى لا نعمم، ادعوا أنهم نصارى أي ينصرون عيسى ويقفون معه ويجاهدون معه. قالوا من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، كما أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أخذ الله الميثاق على أيضا على النصارى، أخذنا ميثاقهم وأخذه على أمة محمد كما مر معنا هنا، مر معنا في الآيات الماضية. واذكر نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. قال كما أخذ على بني إسرائيل العهد. قال فنسوا حظا مما ذكروا به. لاحظ يعني النصارى أخف وأهون وأقرب من اليهود، اليهود لا. لاحظ أنه هنا قال فنسوا حظا مما ذكروا، هناك في اليهود قال في اليهود قال فبما نقضهم ميثاقهم إلى آخره. أي نعم، هنا قال فنسوا حظا مما ذكروا به، قال في الإنجيل من الإيمان وغيره ونقضوا الميثاق. قال الله سبحانه وتعالى فأغرينا قال أوقعنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بتفرقهم واختلاف أهوائهم وكل فرقة تكفر الأخرى. ما معنى أغرينا؟ قال أغرينا أصلها من الغراء، والغراء نوع من اللصق، معروف غراء الغراء. فقال أغرينا أي ألصقنا بينهم العداوة، فكأن العداوة ملصقة كما تلصق الغراء، ملصقة فيهم لا تفارقهم أبدا. قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة لا تفارقهم، العداوة والبغضاء لا تفارقهم من الغراء. قال وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. سوف ينبئهم الله في الآخرة بما كانوا يصنعونه من نقض العهود فيجازيهم عليه. وعرفنا أن يصنعون ويعملون ويفعلون كل فعل كل من هذه تختلف عن الأخرى، تختلف. فيصنعون هذه فعل يحتاج إلى تدبير سابق، تدبير وتخطيط، تقول هذا يصنع كذا، لابد أن يكون سبقه تدبير وتفكير وتخطيط فيأتي الفعل. يصنعون ويعملون غير ويفعلون غير. نعم النصارى، النصارى هم يعني طائفة من بني إسرائيل. اليهود بقوا على دينهم على دين اليهود، هم أتباع موسى عليه السلام، والنصارى أتباع عيسى، والنصارى جزء من اليهود، لأن عيسى يقول يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، فرسالته إلى بني إسرائيل. فلما جاء عيسى لهم بالبينات افترقوا فرقتين، فرقة بقيت على دين موسى واستمروا، هذا هؤلاء هم اليهود، وفرقة اتبعوه وهؤلاء هم النصارى. لكنهم لما اتبعوه كانوا في أول الأمر هم الحواريون الذين أسلموا ونصروه، ثم بعد ذلك تفرقوا واختلفوا ونقضوا العهود. البغض يعني يبغض بعضهم بعضا، والعداوة أن يعادي يعتدي بعضهم على بعض، بينهم عموم والخصوص. يعني العداوة البغض في النفس. أي نعم. قال نعم قال ثم قال الله سبحانه بعد ذلك مخاطبا اليهود والنصارى لما فصل في أحوالهم ومواقفهم، قال يا أهل الكتاب أي اليهود النصارى قد جاءكم رسولنا أي محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون أي تكتمونه في التوراة والإنجيل، تخفونه من الكتاب. قال التوراة والإنجيل كآية الرجم وصفته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال آية الرجم أن آية الرجم أن عندهم لا إله إلا الله، إذا زنى الرجل أو المرأة عندهم حكمه الرجم، حكمه الرجم بالحجارة، فغيروا هذا الحكم لما انتشر عندهم الزنا، غيروا هذا الحكم، قالوا إذا زنى الرجل أو المرأة فإنه يلطخ وجهه بالسواد حتى ثم يحمل هو الرجل والمرأة على حمار ويطاف بهم، كل واحد يكون على جهة خلف الآخر، فيكون هذا وجهه من هنا وهذا وجهه من هنا، ويركبون حمارا ثم يطاف بهم وتلطخ وجوههم بالسواد وتشوه وجوههم، ثم يطاف بهم في الأسواق ويقول هذا فعل كذا وهذا فعل كذا. هذا حكمهم الذي غيروه، وليس حكم الله، وحكم الله الرجم. ولما حصل قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن سوريا، لما حصل هذه القصة لما اختلفوا بينهم، فقال بعضهم ليس هذه آية الرجم، ليس هذا فعل الرجم، كان اعترض بعضهم، فقالوا هذا حكم الله. فقال بعضهم نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بالتوراة. فلما جاءوا بالتوراة قال اقرؤوها، النبي ما يعرف يقرأ، فقرأها بعضهم ووضع يده على آية الرجم، فقال أحد اليهود ارفع يدك، فقال لا، وقرأ ما بعده وما قبله، فقال ارفع يدك، فامتنع، فجاء فرفع يده فقرئت فإذا هي الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يحكم عليهم بالرجم. فقال ابن عمر وكأني أراهم قد رجموا اليهودي واليهودية، حتى إنه كان يعني اليهودي الرجل كان يحاول أنه يعني أن لا تكون الحجارة على المرأة، يعني يسترها بنفسه، فرموا ورجموا حتى ماتوا. فهم غيروا آية الرجم، بدلوها. قال قد جاءكم يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير من ذلك، فلا يبينه إذا لم يكن في مصلحة إلا افتضاحكم. يعفو عن أشياء كثيرة إذا ما في مصلحة في الفضيحة، فإنه لا يفضحه ولا يعني ويتجاوز عنه. قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور ما هو؟ قال هو النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب القرآن، ومبين أي بين ظاهر. هذا رأي آراء المفسرين، يرى هنا السيوطي أن النور هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول النور هو القرآن الكريم على قولين، وذكر ابن جرير الطبري القولين، قال قيل النور وقيل الرسول وقيل الكتاب. طيب إذا قيل الكتاب كيف يقول وكتاب مرة ثانية؟ يعني قد جاءكم نور هو القرآن وكتاب، نقول ما في مانع أن يعطف مرتين، أن يذكر مرتين، يذكر بصفة النور ويذكر بصفة الكتاب، كما قال سبحانه وتعالى في أول سورة الرعد ألف لام ميم راء، قال تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك. فالكتاب هو القرآن والذي أنزل هو القرآن، فلا مانع. طيب قال وكتاب مبين، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن النور هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي قالوا أنه الكتاب قالوا لأن الله وصف كتابه في آيات أخرى كما قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا. طيب عموما يعني ما شار عليه المؤلف قد يكون هو الأرجح. والهداية يا شيخ ما يمكن الهداية؟ إيه؟ نور يعني هداية؟ إيه؟ إيه لكن يرجع إلى النبي ولا إلى القرآن هنا؟ يعني لو فسرت النور بالهداية، نعم، أو بالموعظة أو بأي شيء، نرجع مرة ثانية نقول هل هو القرآن ولا محمد؟ يعني أنت تختار الآن، لا قرآن يا محمد، لكن الأوصاف الثانية ما في مانع. نعم. طيب قال يهدي به أي بهذا الكتاب. لماذا قلنا هذا الكتاب؟ لأنه آخر مذكور، والضمير قاعدة تقول الضمير يعود إلى أقرب مذكور. قال يهدي به أي بالكتاب من اتبع رضوانه بأن آمن. سبل السلام أي طرق السلامة، ويخرجهم من الظلمات ظلمات الكفر والضلال، قال إلى النور، نور الإيمان والطاعة بإذنه. دائما إذا جاءت كلمة الظلمات والنور مع بعض القرآن مقترنة، الظلمات مع النور، فالمراد بها الظلمات والنور المعنوي اللي هو الإيمان والطاعة دائما، إلا في آية واحدة آية الأنعام، وجعل الظلمات والنور المراد بها الظلمات يعني الظلمة الحقيقية، والنور النور الحقيقي كنور الشمس والقمر، والظلمة ظلمة الليل، هذه آية الأنعام فقط. أما بقية الآيات يخرجهم من الظلمات إلى النور كل الآيات، لكن إذا انفرد النور وحده أو انفردت الظلمات وحدها فكل له حسب سياقه، حسب السياق. وتلاحظ أن الله دائما يفرد النور ويجمع الظلمات، لماذا؟ أبو زيد، النور طريقة واحدة، النور الحق واحد، والظلمات متشعبة. أي نعم، فدائما في القرآن الظلمات دائما تأتي، ما تأتي مفردة، أي قال الظلمة، وأن هذا صراطي فاتبعوه ولا تتبعوا السبل كثيرة. طيب قال ويهدي، طيب نعم، قال يخرج من الظلمات إلى النور بإذنه أي بإرادته، ويهديهم إلى صراط مستقيم دين الإسلام. ثم قال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا بدأ يفصل سبحانه وتعالى في موقف النصارى من عيسى، ذكر الله موقف النصارى من عيسى في سورة المائدة ثلاث مواقف. الموقف الأول أنهم قالوا إن الله هو المسيح، وحتى ذكر في آية أخرى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة. وذكر في المائدة أيضا أنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وذكر في سورة التوبة أنهم قالوا إن الله إن المسيح ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فادعوا أن المسيح وهو عيسى، أن منهم من قال إنه الله، ومنهم من قال إنه ابن الله، ومنهم من قال أنه ثالث ثلاثة. طيب قال هنا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم حيث جعلوه إلها، وهم اليعقوبية طائفة وفرقة من النصارى، يعني وقد يكون أكثر من، يعني ما نقول يعقوبية فقط، قد يكون يعقوبية وغيرهم لأنهم تشعبوا الآن واتسعوا، فلحق باليعقوبية طوائف كثيرة من النصارى حتى من المعاصرين. قال فمن يملك أن يدفع من عذاب الله، من الله أي من عذابه شيئا، إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، أي لا أحد يملك ذلك، ولو كان المسيح إلها لقدر أن يدفع عن نفسه وعن أمه، ولا أحد يستطيع أن يدفع العذاب إذا نزل، لا عيسى ولا أمه ولا أحد من الخلق. قال الله عز وجل لبيان أنه هو الإله الحق المستحق، قال ولله ملك السماوات والأرض، فالذي يملك السماوات والأرض هو الذي يستحق أن يكون إلها، وعيسى ليس كذلك. قال ولله ملك السماوات والأرض ما بينهما يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء شاءه قدير. لماذا قال يخلق ما يشاء؟ حتى يرد عليهم أن عيسى مخلوق، وكيف خلق؟ قال خلقه كيف يشاء، خلقه كما خلق آدم من تراب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال كن. طيب وقالت اليهود والنصارى أي كل منهما، لما ذكر شبهة النصارى بادعائهم أن المسيح هو الله رد الله عليهم، ثم بين أيضا شبهة أخرى من شبهات اليهود والنصارى أي كل منهما. قال وقالت اليهود والنصارى أي كل منهما نحن أبناء الله وأحباؤه، أي نحن أبناء الله وأحباؤه، قال أي كأبنائه في القرب والمنزلة، وهو كأبينا في الرحمة والشفقة، يدعون ذلك دعوة، قال نحن أبناء الله وأحباؤه، قل يا لهم يا محمد فلما يعذبكم. الحبيب لا يعذب حبيبه، لا يعذبه، كيف تقول أحباؤه؟ والابن الأب لا يعذب ابنه، فكيف يعذبكم؟ رد الله عليهم، نقض عليهم هذه الشبهة. نحن أبناء الله وأحباؤه. قال فلما يعذبكم إن كنتم صادقين، ليش يعذبكم؟ لماذا؟ إن صدقتم في ذلك ولا يعذب الأب ولده ولا الحبيب حبيبه، وقد عذبكم فأنتم كاذبون، بل أنتم بشر ممن من جملة من خلق من البشر، لكم ما لهم وعليكم ما عليهم، أنتم بشر، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فعليها، ما في شيء. يعني قال ويعذب من يشاء تعذيبه، قال يغفر من يشاء المغفرة له ويعذب من يشاء تعذيبه، لا اعتراض عليه، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، أي إليه المرجع. طيب، قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد يبين لكم شرائع الدين، يبين لكم شرائع الدين على فترة، الفترة أي انقطاع، فترة انقطع، فترة الوحي انقطع على انقطاع من الرسل، إذ لم يكن بينه وبين عيسى رسول، ومدة ذلك 569 سنة على تقدير، يعني الله أعلم يعني بالمدة، لكن هم يقولون قاربت 600، ما بين عيسى وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم قاربت 600 سنة، الله أعلم. قال هنا، قال أخرج البخاري عن سلمان قال فترة ما بين عيسى ومحمد 600 سنة، وعن قتادة 560 سنة، أخرجه عبد الرزاق عن معمر، وعن الكلبي 540، وقيل 400 سنة، الله يعني الله أعلم بذلك، ولا يعني قال والمشهور 600 سنة، ذكره في البداية والنهاية ابن كثير، يعني الله أعلم، الله أعلم بالمدة، حتى لا يترتب عليه يعني حكم شرعي، حكم شرعي ولا كبير فائدة، يعني حرفت أنه 500 أو زاد أو نقص. طيب، قال على فترة من الرسل، نعم على هنا على لجوكم على فترة من الرسل، يعني جاءكم على انقطاع، على زمن ليس فيه رسول، يعني بعث صلى الله عليه وسلم في فترة منقطع الرسل عنها، يعني مضت مدة 600 سنة ليس هناك رسول، أما قبلها فكانت الرسل ترسل لبني إسرائيل بكثرة، يعني العلى بمعنى في فترة، في فترته، ما أدري، هي الأصل تبقى على معناها إلا إذا دليل، فإن على تبقى، يبينكم على فترة، على زمن، على زمن، هذا هو، ما أدري يعني. طيب، قال أن تقولوا، قال لئلا تقولوا، حتى لا تقولوا، هذه كثيرة في القرآن، قال ألا تقولوا، تقولوا إن إذا عذبتم ما جاءنا من بشير، من هذه التأكيد ومن تفيد يعني العموم، وبشير نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وإذا دخلت عليها من زالتها أيضا قوة في العموم، من قال ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير فلا عذر لكم إذن، والله على كل شيء قدير، ومنه تعذيبكم إن لم تتبعوه. طيب، الآن سيدخلنا في قصة يعني الأرض المقدسة وقصة موسى معها. طيب، لعل نقف عندها إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله عند الآية 21 من السورة، يعني نحن بدأنا من الآية 11 إلى 21، يعني 10 آيات